Oh, ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورؤت أدب بابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك إليك التوبة من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع على يراك وتبت إلى أنت المستجاب به من ذا له لا إذن يا مالك الملك أنت المستجاب أنت المستجاب

ولكن الأمر يا إلهي ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك يا كريم الرجال حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب وفي علاه